أيضا أن الآيات التي يرسل الله بها الأنبياء تكون بينة واضحة لئلا يكون للمدعوين حجة لحقائق حجة. فإذا الله تعالى الآيات بينة واضحة

من جاء بالهدى من عنده. الضمير يعود للرب. وين الضمير؟ ومن يكون له عاقبة الدار. قال المؤلف أي العاقبة المذكورة في الدار الآخرة. عاقبة الدار أي من يعقب غيره في الدار. من يعقب غيره في الدار. والمؤلف حملها على أن المراد بالدار هنا الدار الآخرة. ولكن ينبغي أن نقول أنها عامة الدار الآخرة والدار الدنيا. فإن عباد الله الصالحين هم الذين لهم العاقبة في الدنيا والآخرة. وقد كانت العاقبة منيحة وقوية حتى في الدار الدنيا بالنسبة للتعود. قال الله تعالى فأخذناهم من جنات الوعيد وزروع ومقام كريم كذلك وأورثناها قوما آخر. وزروع الشعراء أورثناها بني إسرائيل. فالأولى إذا أن نجعل الدار هنا عامة دار الدنيا ودار الآخرة. ومن تكون له عاقبة الدار أي العقبى فيه بأن يعقب غيره. فإذا العقبى في الدنيا واضح إذا فتح المسلمون البلاد صاروا هم الذين يبنون الأرض. لكن في الآخرة كيف يكون ذلك؟ في الجنة. لأنه يكون المؤمن في الجنة وارثا في مكان الكافر منه. فإن الكافر يرى مقعده في الجنة وبقدره لو آمن ولكنه المؤمنين يريدون مقاعد الكافرين في الجنة. فتكون فضالة من أيضا في دار الآخرة. قال المؤلف أي هو أنا في الشقين. ما هو الشقان؟ أعلم بمن جاء بالهدى منه. هذا هو الشق الثاني. ومن تكون له عاقبة الدار. وقول المؤلف أي هو أنا هذا لا ينفق. وإن كان هذا هو الحق أن الذي جاء بالهدى من عند موسى لأنه تكون له عاقبة الدار. ولكن موسى خاطب فرعون بهذا الخطاب المتردد بين كون الهدى عنده أو عند فرعون والعاقبة إلى فرعون على سبيل النجد مع الخطر. كما في قوله تعالى الله خير أما يشركون. وكما في قوله وإنا أولياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. الآن يقول أي هو أنا لكنه ما صدق بأنه يعني قال أنا قد جئت بالهدى وحدي العاقبة. لأن هذا هو الدعوة الذي أقامها الذي جاء بها وأقامها على فعله. لكن مساق القرآن مساق الأمر لمفرده بينه وبين فرعون بذات التنزل معه. قال فأنا مصدق فيما جئت به. هذا مقر على قوله هو أنا. إنه لا يفلح الظالمون الكافرون. إنه الضمير هنا ضمير الشأن لأنه لم يفلح له مرجع ولم يلحق مرجع أن يكون مرجع له. وعلى هذا فيقول ضمير الشأن أي إن الشأن والحال أنه لا يفلح الظالمون. وقوله إنه لا يفلح الظالمون هل هو يشير إلى فرعون وأن الظالم فلم يفلح أو هو أمر عام؟ يعني إن كنت أنا ظالما بدعوة الرسالة فأنا لا أفلح وإن كنت ظالما بربك الحق فأنا لا أفلح. نعم وهذا لأنه مفرعا على من قبل على ما قبل. ربي أعلم الظالم ولا لغير الظالم؟ لغير الظالم لأن الظالم لا يفلح. ونحن نعلم علم اليقين أن الظالم لا يفلح. بين الرسل. وقول المؤلف الكافرون مع ان الله رسوله كافر، هل هو كافر؟ أقوى من ذلك. لأنه إذا وقد عليه طبعا يوجد على مصدر مصدرين يوقد على دين كثير ويكون له شهرة بينهم. فإذا مر الناس ما هذا قالوا هذا وقود الطرح الذي يجاديه ويصبه ويشتهر أكثر وتكون أيضا اللعبة أكثر أكثر بالعقود. فاجعلني صرحا يقول مؤلف خصرا عاليا ومضى مرض يخصر بيت الثاني يعني يريد أن يجري له مثل منارة لكن بناء عالي. لو قال المؤلف بناء عاليا لكن أولا صرحا لعلي أطلع إلى إله نوح لعلي هذه الحديث يعني قاله لي لأطلع إلى إله نوح أنظر إليه وأقف عليه. وقوله إلى إله نوح وغير جاء بها على كل شيء لأن نوح عنده عظيم الله عظيم لا إلهه يكون مثله إلهه لأنه يكون كثيرا بحقارة عادل إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا إني لأظنه من الكاذبين ادعائه إله آخر وأنه ربه وإني لأظنه ثم قال من الكاذبين ليفتح الباب بحجه لانه ليس هذا اول من كذب وليس بقليل ان يكذب لانه قد سبقه من كذب ليكون هذا حسب قبولا له وحسب قبولا بقوله عنده الذي يذكرهم بان موسى مثل غير المكاذبين فليس اول من كذب. يقول الآن هل قوله ما علمت لكم من الله هل هو قادر لذلك؟ ليس قادر لأن موسى قال له لقد علمت ما أنزل لك وأرض ربك سماوات الأرض لكنه يمول به على قومه ولهذا أمر بهذه الشعبة. ثانيا وإني لأظنه من الكاذبين هل هو قادر لقوله إني لأظنه أيضا وإنه يقفل إنه صار لكنه تداور يترك عن الحق وتنويه على قوله هو الذي جعله يقول هذا القول. أعلم يرجع به دليل وفيه التنزل مع الخصم التنزل مع الخصم على وجه لا يكون فيه تقويض لدعوى المدعي وفيه أيضا دليل في قوله أعلم بمن شاء بالهدى من عنده أن الهدى من الله سبحانه وتعالى وهو الذي يأتي بما يحسن ويستجاع به ويوفق من شاء منه من عباده له فالهدى من عند الله أعلم بمن شاء بالهدى من عنده فهو طلع ومن تكون له عقل الدار يعني وهو كذلك أعلم بمن تكون له عقل الدار وهو مثلك في هذا أيضا أن الظالم لا يفهم، ومفهومه أن صاحب العدل يفهم، لأنه إذا انتفى الخلاف عن الظالم وجب ثبوته لصاحب العدل، ومنها التحذير من الظلم بقول إن لا يصلح الظالمين، والترغيب بالعدل، يعني التحذير من الشيء ترغيب في رده. وكما ذكرنا أن العاقل يقول من الكذب يقول الله. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري إلى آخره. استفاد من هذه الآية أن فرعون قد سيطر على قلوب قومه، وجه ذلك أن مثل هذا القرآن لا يقبل إلا من شخص قد خلد عقولا. إذا كان كل واحد يقول أبدا مشكلة، لأن كان مثل المخلوق هذا بشر تأكل وتشرب وتنام وينفث الغرب. طيب، ومنها أيضا تمليه فرعون على قومه وأنه من أشد الناس نقرا وحيدا بقول ما عليه لكم من إله غيره. ومنها إثبات علو الله مما كان من قوله ابن فرحم لعلي أقطرع إلى إله موسى، وهذا دليل على أن موسى قال له إن الله في السماء. طيب، ومنها أيضا أن فرعون كان عظيم الملك في مملكته، وكمل الوزراء وأمورهم وينهاهم. ومنها إسناد الفعل إلى الآمر به، زواج إسناد الفعل إلى الآمر به، إذا كان له سلطان أمر، بقوله يسند فرحا. ومعلوم أن آمان لم يباشر الجنود، من يباشره؟ الأمة، ولكن الذي يصب الجر اليه بانه الامر به، تقدير اسناد الفعل اذا الامر به لمن كان له سلطه الامر. والفقهاء رحمه الله اعتبروا هذا فقالوا لو امر بالقتل غير مكلف فقتل، فالقبض على من؟ على الامر، لان لو قال للانسان مثلا اقتل فلان فذهب فقتله، فإن الذي يقتل الآمر لأنه يقتل الحكم له. ومنها أيضا من فوائد الآية أن القهار أقوى من السنين غير الموقد عليه، القهار المحبين الموقد عليه أقوى. من أين يؤخذ؟ أو قدر يا آمن عاقل. ويقال من أول من سمى الآثر هو الذي المسلم كله فرعون، والله أعلم، قد يكون أول من اقترح هذا الشيء، وقد يكون الأمر معلوما من قبل وأمر به. مما يؤخذ منه أنه أقوى من الطين غير الموقد عليه. ومنها أيضا بيان فرعون واختباره، حيث ذكر الرب سبحانه وتعالى في صيغة الإبلاغ في قوله لعلي أطلع إلى إله موسى، إله موسى فأنصبه إليه اختبارا له لأنه يحتقر موسى. ومنها أيضا أن فرعون من أكثر الناس، قوله ما علمت لكم من غيري، ولقوله وإني لأظنه من الكاذبين. ومنها يستمر في قوله من الكاذبين وكذلك ما بين الله ما ذهب مع الشيطان، فهل نقول المراد بالسبحان يعني ترجح عندهم ان يرجعون، او اليقين كلاهما في الواقع ينافي قوله تعالى وتخلو بها والشيطان، لان من استيقن الشيء نعم هل يظن خلافه؟ هل يستيقن انما جاء به متحدث؟ هل يستيقن خلافه او يظن خلافه ايضا؟ لا، لان من استيقن الشيء فقد امن به، لكن يبدو لي انه ان الظن هنا إلا بمعنى الدعوة، يعني الدعوة